خرينه يوالي ونيان غيلا سين سير داخ الشاب نكي غرقانا تمن نكي يا بنات الزامة الموت بير قزر I'm not afraid of the dark.